نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأذان والإقامة. ذكر الأذان والإقامة هنا لأنه هو أول أعمار الصلاة. أول أعمار الصلاة هو الأذان والإقامة، لأن الأذان يكون للإعلام بدخول الوقت، والإقامة تكون للإعلام بإقامة الصلاة. الأذان لغة الإعلام، الإعلام وأذن في الناس يعني نادي فيهم وأعلمهم، هذا هو الأذان، مأخوذ من الأذن التي هي من. وأما شرع فهو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط بذكر مخصوص، هذا تعريف الشرع، فهو التعريف لغة إنه الإعلام، مجرد الإعلام، الإعلام بأي شيء، سواء كان لصلاة، سواء كان لحج، سواء كان لإخبار عن وفاة، لأي شيء الإعلام. ولهذا قال وزارة الإعلام، لأن تنشر الأخبار وتنشر الأشياء فسميت إعلام. وأما من التعريف الشرعي وهو الإعلام بدخول الوقت، إذا سمع الإنسان المؤذن علم أن الوقت قد دخل. ولهذا لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت، قبل دخول، لو أذن للظهر قبل الزوال، أو أذن للعصر قبل دخول وقته، أو أذن للمغرب قبل غروب الشمس، ما صح الأذان ولا نعقل، ما أجزى، لا بد من إعادته بعد دخول الوقت إلا الفجر فيصح الأذان من بعد نصف الليل، إذا انتصف الليل صح لها الأذان، أما قبل نصف الليل فلا يصح، قبل نصف الليل لا يصح. لكن الفجر بصفة أن الناس يكون نائمين ويحتاجون إلى إيقاظ، وربما يكون عليهم اغتسال وكذا، فشرع الأذان قبل الوقت. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، وكان أحدهما يؤذن قبل طلوع الفجر، وكان الآخر لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، ولكن ليس بينهما يعني وقت طويل. ولهذا جاء في الحديث إن بلالا يؤذن بلال فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هو الذي يؤذن على طلوع الصبح. إذا طلع الصبح خلاص أمسك عن الأكل للصائم. وأما بلال فهو يؤذن قبل طلوع الفجر، ولذا قال إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، قرب الوقت لفجر فقط، يعني خاص بالفجر، غير الفجر ما يصح الأذان لا للصلاة قبل دخول وقتها، لا يجوز أبدا. قال بذكر مخصوص، يعني ما هو كل ذكر يكون أذان، لو أتى بجمل غير الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي كذا، ما صح الأذان. لو قال الله أجل، الله أعظم، صار ينادي بهذا، ما صح الأذان، لازم، لأن الصيغة الشرعية ما تخلف، الصيغة الشرعية التي شرعت لا يجوز تبديلها، لا بد منها هي. كذلك التشهد لازم أن يكون بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحي على الصلاة، ولهذا الأذان بحي على غير العمل بدعة، هذا بدعة من الضوء، وإن كانت الصلاة خير العمل، ولكنه لا يشرع إلا بالذكر المخصوص الذي شرعه الله تبارك وتعالى. والدليل على أن هذا أمر توقيفي، معنى توقيفي يعني ما يجوز تغييره ولا يجوز تبديله، يجب العمل به. ولذا لما أنه يعني فرضت الصلاة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صار الصحابة يعني يتحرجون ويشق عليهم العلم بدخول الوقت، يشق عليهم، فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليبحثوا لهم عن وسيلة، يبحثوا لهم عن وسيلة يعلمون بها دخول الوقت. فقالوا يعني يضربون الجرس هذا، قال هذا شعار النصارى ولا يريدونه. قالوا يضربون بالناقوس، قال هذا شعار اليهود. قال يرفعون لهم نارا على شيء مرتفع، قالوا هذا شعار المجوس. فتفرقوا على غير يعني اتفاق. فكان عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه نائما، فمر به هاتف معه إيش آلة طرب، فقال أتبيع هذا؟ قال لما؟ قال لنادي به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال ما هو؟ لكلها الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤية، قال إنها رؤيا حق، يعني هذه رؤيا حق يعني. فأيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع وقال ألقها إلى بلال فإنه أندى منك صوت، يعني أرفع منك الصوت، وإلا كان هو أحق بالآذان من غيره لأنه هو الذي رأى هذا التشريع، ولكن بلال أرفع من الصوت فألقاه عليه فأذان، فشرع الأذان من ذلك الوقت، من ذلك الوقت شرع. والأذان يأتي بعدة جمل، ب15 و17 وكذا و12 أذان ابن محذورة أبو محذورة، والإمام أحمد ورجال الحديث يجيزونه كله، لكن يختارون ويفضلون أذان بلال الذي هو 15 جملة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال بذكر مخصوص، يعني وهذا الأذان المشروع الذي شرع، ما يجوز أن ينادى بصيغ شرعية غير هذه لأنها لا تجوز. أما الأذان فهي لغة مصدر أقامة، مصدر من المصادر، أقام إقامة هي المصدر وأقام فعل ما. أما شرعا فهي إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص أيضا. هذه الأذان الإعلام بدخول الوقت، والإقامة الإعلام بإقامة الصلاة، وكل له يعني وظيفته، كل له يعني اختصاصه. والأذان والإقامة فرضا كفاية، فرض كفاية، فرض يعني واجبات ولكنها من فروض الكفايات. وفرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، إذا قام به من يكفي سقط عن، فإن تركوه أثم كله، كل من علم بذلك فهو آثم، ولكن إذا قام به من فيه الكفاية سقط عن الباقي. وكذلك جميع فروض الكفايات مثل صلاة الجنازة، صلاة العيدين على القول بأنها فرض كفاية، هالأشياء الصنايع، الأشياء هذه والأعمال إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. وأما إن تركت فكل من علم بذلك فهو آثم. ومن ذلك الأذان والإقامة، كل الناس يقومون يأذنون، يؤذن لكم أحدكم كما جاء في الحديث، يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآن. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثموا جميعا. قال وهما فرض كفاية ولا يشرعان لكل، فلا يشرعان لكل من في المسجد، يعني بل يكفيهم المتابعة وتحصل لهم الفضيلة. يعني كأنه قيل إن هذا المؤذن أخذ فضل الأذان، ممكن يحصل مشاحة ويحصل يعني منازع على أيهما اللي يؤذن. قال لا، الذي يتابع المؤذن ويقول كما يقول ثم يتبع ذلك حصل له الفضيلة، حصلت له فضيلة الأذان. إذا أذن المؤذن ثم تابعه الإنسان قال الله أكبر، قال بعده الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال كذلك أشهد أن محمد رسول. حي على الصلاة ما يقول حي على الصلاة، لأن اللي يقولها الذي ينادي ويخبر، يقول حي يعني هلم وتعالى إلى الصلاة، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني المؤذن ينادي الناس للأذان، والسامع يقول ليس لنا حول ولا قوة على أداء الصلاة إلا بالله تبارك وتعالى، لا حول، ليس لنا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمتابع المؤذن، متابع المؤذن يعني يحصل له من الفضيلة والأجر كما يحصل، كما يحصل للمؤذن. ولهذا قال ولا يشرعان لكل من في المسجد بل تكفيهم المتابعة وتحصل لهم الفضيلة. قال فيجبان للصلوات الخمس المؤداة والجمعة منها، يعني هل يجب الأذان والإقامة لكل صلاة؟ قال لا، لا تجب إلا للصلوات الخمس فقط، والجمعة من الصلوات كأنها من الصلوات الخمس، فلا يشرع مثلا للرواتب ولا للتراويح ولا صلاة الكسوف ولا صلاة الاستسقاء ولا صلاة العيدين ولا غير ذلك، ما يشرع لهما أذان، لا يشرع لهما أذان. الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة ينادى لها فقط، أما إذا أذان الله أكبر الله أكبر لا ما شرع، لأن العبادات توقيفية ما يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. إذن الأذان خاص بالصلوات الخمس هي التي يؤدي ينادى لها. قال فيجبان للصلوات الخمس، ثم قال المؤداة، يعني كأنها المقضية لا تجب لها، إن إذا كان الإنسان عليه الصلوات قضى أنه لا يؤذن لها يقيم فقط، والراجح أنه يؤذن للمؤدات لا المقضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه ناموا عن الصلاة ولا قاموا إلا بعد طلوع الشمس وهي قضى، أمر بلال أن يؤذن ويقيم، ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا فاتت الصلاة يؤذن لها ويقيم. ولذا قال فيجبان للصلوات الخمس المؤداة، يعني معنى مفهومه أن المقضية لا تجب لها، لا يجب لها الأذان، والراجح خلاف هذا. والجمعة منها يعني من الصلوات الخمس، لأنها قائمة مقام الظهر على رجال، يعني الأذان والإقامة خاصات بالرجال فقط، النساء ما عليهن أذان، يكره لهن أنهن يؤذن، لأن المطلوب من خفض الصوت وعدم رفع الصوت، والأذان لا، الأذان من يعني من صفته رفع الصوت وإعلاء الصوت، وهذا غير مطلوب وغير مرغوب من النساء، ولهذا قال على الرجال فقط فلا يجب على النساء. الأحرار، الراجح أن الأحرار والعبيد سواء، ما فيه يعني معنى العبيد يعني على رقة، هذا العبيد أنه أيضا يجب عليه ما يجب على الرجال. المقيمين بقرى أو أمصار، يعني وأن حتى لا تجب على المسافر، إن المسافر لا يؤذن ولا يقيم، لا، الراجح خلاف هذا، الراجح أن الأذان والإقامة كما يجبان على المقيم أيضا يجبان على المسافر، حتى المسافر يؤذن ويقيم، هذا هو الراجح. والقول الثاني يقول لا على رجل واحد، يعني على الرجال، والمفهوم قوله رجال يعني على ولو اثنين، ما هو بالمراد فيها الجمع انه لازم يكون ثلاثة فصاعد، لا، حتى الاثنين في المذهب يجب عليهما الاذان والاقامة، والاثنين ورد انهم جمع، وسليمان وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم، هذا وكنا لحكم شاهدين، هذا دليل، هذا مع أنهم اثنين أتى بهم بصيغة الجمع، مما يدل على أن الاثنين يكونوا جمع، إذن الاثنين حتى على المذهب أنهما يؤذنان، يؤذن أحدهما ويقيم الصلاة. أين أما الواحد فهو يقول لا تجب عليه، والراجح وجوبه، لأنه جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى سمع لرجل في رأس جبل يرعى لغنمه فأذن وأقام، فما سمعه من شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. ولا على نساء ولا على مسافرين، والصحيح خلاف هذا، أما النساء نعم وأما المسافرين فتجبان، بل يكرهان لنساء ولو بلا رفع صوت، حتى لو قالت بلا رفع صوت أنها لا تؤذن، لو كانت في بيتها مثلا لا، لكن يسنان لمنفرد ذكر. لا، الصحيح الوجوب عليه، كما يجب على الجماعة يجب على الواحد. وسفرا يعني ويستحب بالسفر بس انه غير واجب، ولمقضي يعني انه يستحب للمقضي ولا يجب، والراجح انه يجب على الواحد ويجب في السفر ويجب في القضاء، ان القضاء يحكي الاداء، هذه القاعدة ان القضاء يحكي الاداء، يعني يشابه القضاء في كل احكام الا ما استثني. وإذا علمنا أنهما من شعائر الدين الظاهرة فإن الإمام أو نائبه يقاتل أهل بلد اتفقوا على تركهما، يعني الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرة، هنا شعائر ظاهرة وهنا شعائر باطنة، الأذان والإقامة هذه من شعائر الدين الظاهرة هي، وإن كان اللي يتركهن لا يقال أنه كافر أو خرج من الملة، لا، قال أنه ترك واجب من الواجبات، لكن إذا تركهن أهل بلد أو أهل قرية أو كذا فالإمام يقاتلهم لأنهم تركوا شيئا من شعائر الله، شعائر الله الظاهرة، فيقاتلهم على هذا. قال يقاتل الإمام أو نائب الإمام اتفقوا على تركهم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة، يعني معناه أن الإنسان إذا سمع الأذان يكفي، ما عاد يكفي أنه ذا، لكن من الأفضل أن كل مسجد يكون له مؤذن، ولو كان المسجد يسمع أذان المسجد الآخر، خصوصا مع وجود مكبرات الصوت. مكبرات الصوت الآن صار إذا أذن في الحي، إذا أذن في مسجد الواحد سمعه أهل الحي كلهم، لكن ما ينبغي أن يقال إن أذان هذا المسجد أنه يكفي عن جميع المساجد وأنهم يجتمعون وأنهم فقط يقيمون الصلاة، قال لا، لكل مسجد اختصاصه وخاصيته، وكل مسجد يؤذن ويقيم ولو سمع أذان الآخر. ولهذا قال والأجزاء عن الكل وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة، يعني مثل كان المسجد الحرام قبل مكبرات الصوت كان فيه مناير وكان يصعدون المؤذنين فيها، كل جهة فيها مؤذن، كل منارة فيها 7 مناير 8 مناير، كل جهة كل منارة لها مؤذنين يؤذنون للجهة لكل جهة من جهة الحرم، ولا كان فيه مكبر صوت ما يسمعون هذا. فمثل هذا لو أذنوا دفعة واحدة يعني سن، هذا ما يقال إن هذا ولا يعني إن واحد منهم يكفي، قال ما يكفي هذا، إذا أذن الجهة ما سمعوها الجهة الأخرى. لكن الآن لما حصل مكبرات الصوت ولما حصل يعني الاتصالات بالراديو وغيره صار يعلم إلى أذن واحد كفى عن الجميع، الغرض حصول الكفاية، إذا وجدت الكفاية بالمؤذن فهذا كاف، حصل المقصود. وإلا زيد بقدر حاجة فيكون كل واحد في جانب أو دفعة واحدة، أتركناهم كل واحد في جانب، يوم كان ما في مكبرة كل واحد من جوانب الحرم له مؤذنون خاصون يسمعون الناس، أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم، ما دام الإقامة للحاضرين ما يلزم عد كلهم يقيمون، لا واحد يكفي، واحد يقيم الصلاة، يصير بالمكبرية التي أمام المحراب، أمام المحراب، ويكفي يقيم، لأنه يقيم للحاضرين في الحرم وهم يسمعون ذلك. وإن تشاحوا أقرا، يعني إذا كان مثلا إيش في عدة مؤذنين وكل واحد يقول أنا الذي أريد أن أؤذن أو كذا، واتفقت صفاتهم واحدة يعني من حيث العدالة ومن حيث الأداء ومن حيث كذا ومن حيث رغبة الجيران، يقرع بينهم، يعني يعمل بينهم قرعة، أيهما الياء اللي تطلع له القرعة هو الذي يعني يكون المؤذن. القرعة هذه تميز الحقوق الملتبسة والمشتبهة، القرعة هذه تميزهم، والقرعة يعني طريق شرعي عمل به الأنبياء، كان يونس عليه الصلاة والسلام عمل بها لما أنه ذهب عن قومه وركب السفينة غاضبا من قومها الذين لم يستجيبوا لدعوته، ركب في السفينة، فالسفينة هذه أشفت على الغرق، وقال والذين فيها إحنا إن بقينا كلنا هلكنا، وإن يعني سقط بعضنا أو رمى نفسه في البحر نجى الباقو. هذا يعني هذا ارتكاب أخف المفسدتين، هذه قاعدة، إذا كان الإنسان قدامه مفسدتين ولازم من ارتكاب واحدة منه يرتكب الخفيفة منه. عن ناحية هذا أصحاب السفينة أمامهم مفسدتين، أما يغرقون كلهم وإلا يغرق بعضهم، غرق بعضهم أخف، وهم عملوا القرعة، من الذي يلقي نفسه؟ فجاءت القرعة على جماعة منهم يونس عليه السلام، قال فساهم يعني أقرع، عمل القرعة فساهم، فكان من المدحضين يعني من المغلوبين، من الذين طلعت عليهم القرعة أنهم يرمون أنفسهم، فساهم فكان من المدحضين، فرمى نفسه بالبحر، فالتقمه الحوت حوتا عظيم فاتح فمه، من حين أنه ألقى نفسه بلعه، فالتقمه الحوت اللي هو السمكة الكبيرة هذه وهو مليم يعني آت شيء يلام عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام ترك قومه من غير أن يأذن الله له، استعجل دعا قومه وغضب عليهم فخرج منهم قبل أن يأذن الله له بتركهم والخروج منه. قال فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني شوف كيف أن الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة في وقت السعة وفي وقت يعني ذا، إن الله جل وعلا وقت الضيق ينظر إليه وينجيه، ولهذا فلولا أنه كان من المسبحين في وقت السعة وقت يعني الراحة وقت كذا، لولا هذا لكان لبقي في بطن الحوت أبدا الأبد. لكن تسبيحه وعبادته وقت يعني السعة وقت كذا انفعته وقت الضيق، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا مثل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن الأنبياء الذين عملوا بالقرعة زكريا عليه السلام، هذه امرأة عمران، توفي عمران، وعمران هذا رئيس القسس، توفي وهي حامل، فنذرت أن ما في بطنها محرر يكون يخدم بيت المقدس، فوضعتها، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، الله أعلم يعني عالم هي تخبر الله وما هي بتخبره على وجه الإعلام، لا على وجه التقرير، على وجه التقرير. ولهذا قال إني وضعت أنثى والله أعلم ما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، يعني الأنثى ما عندها القدرة الكاملة على الخدمة والعمل مثل ما يكون للذكر. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جابت لهم قالت هذه بنت سيدكم بنت رئيسكم، يقولوا لا العباد بيت المقدس، أيكم يكفل؟ كل واحد قال أنا بكفل، كل واحد قال أنا بكفله وأنا اللي أبصونه وأنا اللي أبربيها وأنا اللي بوجهها وكذا. لما تشاحوا ألقوا أقلامهم سهامهم، ألقوا سهامهم أيهم يكفل مريم، كل واحد يقول. فخرج سهم زكريا، خرج سهم زكريا وصار هو الذي يكفل، وصاء زكريا زوجته خالة مريم، زوجته خالة مريم. فيحيى بن زكريا وعيسى بن مريم أبناء الخال، أبناء الخال، وكلهم وافقوا إيش إنهم صادفوا أن حملهم واحد. ولهذا يذكرون، يذكر المؤرخون أن امرأة زكريا تقول لمريم بنت، تقول لامرأة عمران إنك إذا قبلت أحس إن ما في بطني يسجد لما في بطنك، يعني سجود تحية مثل سجود يعني إخوة أخية يوسف وسجود الملائكة لآدم وكذا، سجود تحية ما هو سجود عبادة. فلأن زكريا ما يولد له ولا يجيه أولاد، لكن لما رأى أن الله سبحانه وتعالى أن لما رأى مريم هذه أنها يعني حملت من دون يعني زوج وكذا، يعني صار عنده رغبة، فدعا الله جل وعلا هنالك، دعا زكريا ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالله جاب له أعطاه يحيى ابن زكريا رجل صالح نبي من الأنبياء. فنادته الملائكة، المراد بالملائكة جبريل، يعني هو رئيس الملائكة، هو رئيسهم، وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب إذا قيل المحراب هنا ذا بالقرآن كذا مراد الحجرة التي تخصص للعبادة، هذا المحراب، الحجرة المخصصة للعبادة تسمى محراب. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فالمهم أن زكريا إنه عمل بالقرعة، زكريا والنبي عليه الصلاة والسلام نبينا عمل بالقرعة، كان إذا أراد أن يسافر للغالية، أراد أن يغزو أقرع بين نسائه، فأيهم خرجت له القرعة أيهن خرجت لها القرعة سافر بها. لهؤلاء ثلاثة من الأنبياء، ثلاثة من الأنبياء كلهم إيش أنهم عملوا بالقرعة. فالمهم من هذا أنه أن إلى منهم تشاحوا، كل واحد يريد أنه يؤد منه يقرع بينه، ومن خرجت له القرعة كذا. يقول وتصح صلاة بدون أذان ولا إقام، يعني لو صلى الإنسان وهو ما أذن ولا أقام صحت صلاة، لكنه ترك واجب آثم يأثم، والصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ما بها شيء ولا يعيده، ولكنه آثم عليه إثم. إهن شيء يقال مثلا إيش واجب في الصلاة وواجب للصلاة، فالواجب في الصلاة تركه يبطل الصلاة، تركه يبطل الصلاة، لو الإنسان ترك مثلا التكبير من واجبات الصلاة، ترك التسميع والتحميد والاستغفار، هذه من واجبات الصلاة، وتركها عمدا صلاته غير صحيح، بطل الصلاة. لكن إذا ترك شيئا للصلاة ليس فيها وإن كان واجبا لم تبطل الصلاة، مثل إيش؟ كان مثل الأذان والإقامة، ومثل سجود السهو. سجود السهو ما هو واجبا في الصلاة، واجب لها، واجب للصلاة. ولهذا قال وتصح صلاة بدون الأذان والإقامة، ولكن تكره. لا، الصحيح أنها تحرم. ويحرم أخذ أجرة على أذان وإقامة، وكذلك جميع العبادات، الإمامة وتدريس القرآن وكذا، يحرم. إن الإنسان يقول ما أصلي حتى تعطوني كذا وكذا، يقعد يتشارط هو وياهم كأنه يبي يعمل لهم بناء أو يعمل لهم نجارة أو حدادة أو كذا، هذا ما يصح. لكن إذا جعل له الشيء، قال من صلى في هذا المسجد، من أقام في هذا المسجد، من أذن في هذا المسجد، من عمل فله كذا وكذا، هذه ما فيها شيء، هذه يسمونه رزق، جعال، شبه الجعال، هذه ما فيها شيء، هذه تجوز، لأن الناس مرتبطين محتاجين يعني النفقة على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى كذا.